أي العواصم أنت يا قدس؟ بقلم نبيها راشد جبرين، بصوت زينب أبو سويد. درب الطويل إليك فيه نفح الطيوب دليلي، حب الجليل إليك فيه همس القلوب سبيلي، شوق العظيم إليك يسمو ويعلو مثلما تسمو الجبال فيك، ويسمو مثلها حسي حين وصلت حماك وجالت روحي في سماك يا قدسي. الله أكبر نداء المآذن، وأجراس هناك تدق، تآخت في النداء والجرس، تستقبل العيون التي عشقت فاخضرت فأينعت في حدائق الأنس، أدبا ثقافة علما وتراثا يطيب للنفس. وتساءل ناظرايا أي العواصم أنت يا قدس؟ أعاصمة الثقافة؟ لا، لا يكفي، فأنت عاصمة الثقافة والآداب والعلم والدين والإيمان والحلم والصبر والألم والتاريخ والأخلاق والقيم والمجد والعلم، أم الثقافات كلها أنت. سائل الصخرة عنها، عن ثقافة العمران والفسيفساء والزجاج، عن ثقافة الإسراء والمعراج، واسألوا القيامة عنها، عن ثقافة العذراء والمسيح والتكليم، واصغوا إلى الأقصى. مبارك حوله من الله العظيم. واسألوا السور عن المدينة العريقة، عن البوابات والساحات والحارات العتيقة، وهذا المسجد العمري لم يزل يلقي دروس التسامح مع كل فرض، ودروس المحبة للناس والأرض. دمت يا قدس لنا عاصمة الثقافات كلها، ودام اسمك للمدائن إكليلا وتاجا، ودمت بوابة السماء وللنبي مسرا ومعراجا، وليبقى نور زيتك ينير مشكات الإيمان والسراجا، ولتبقي يا قدس عاصمة الدنا ونورها الوهاجة.